وحديثنا في هذه الدقائق عن شاب من أرجل من عرفت الدنيا رجولة وشهامة وشجاعة. حديثنا معه يبدأ في مكة المكرمة حيث المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومقام إبراهيم والصفا والمروة وغيرها من البقاع الطاهرة المقدسة. وكان يعيش في مكة قبائل تتنافس فيما بينها على الشرف والسيادة والسجد، وكان مقياس الشرف والسيادة عند الناس أي في ذلك الوقت عند العرب هي بخدمة حجاج بيت الله قبل الإسلام. نعم، فكانوا يتنافسون بينهم وكان أكثرهم شرفا وسيادة هم أصحاب السقاية والرفادة والضيافة والحجامة وغير ذلك. ولا شك أن أعظم هذه القبائل وهذه القبور بنو هاشم، وهم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل العرب شرفا ونسبا وسجدا وأخلاقا وخصالا. وكان ينافسهم في ذلك بنو مخزوم، فقبيلة بني مخزوم هي القبيلة التي كان يزعمها أبو جهل، أي أبو الحكم عمرو بن هشام، والوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، وغيرهما من سادة العرب وسادة قريش. فكانوا أكثرهم مالا وتجارة، وكانت لهم زعامة ورياسة. لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأكرمه بالرسالة وأكثر الناس خالفوه عنده، وأشد هؤلاء الناس معاداة له هم بنو مخزوم، وذلك لأنه كان يمنعهم الحسد والغيرة والحقد، لأنهم كانوا ينافسون بني هاشم الرياسة والزعامة، وقد اقتربوا من ذلك لكثرة مالهم وتجارتهم. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن أول ما عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أسير في شعاب مكة مع أبي جهل، فمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا الحكم، أدعوك إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله، أدعوك إلى الإسلام. فقال له أبو جهل: يا محمد، ألا تكف عن سب آلهتنا؟ أتفعل ذلك حتى يقال قد بلغ؟ فإنا نقول لك قد بلغ. يعني أنت بتعمل كده عشان يتقال أنت عملت اللي عليك، إحنا بنقول لك أنت بلغ وما عدتش ولا تكلمنا بعد ذلك. فإني والله لو عرفت أنك على الحق ما اتبعتك. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو جهل للمغيرة: أنا والله إني أعرف أن ما يقول حقا، ولكن بني قصي، بنو قصي هنا يشمل بنو هاشم وبنو عبد شمس وغيرهم، قالوا لنا الحجابة. حجابة أنهم كانوا مسؤولين عن الكعبة وعن فتح بابها وغلقها، هذا شرف عند العرب. قالوا لنا الإجابة، قلنا نعم. قالوا لنا الإفادة، وإفادة مال كانت تعود قريش للطعام وسقيا الحجاج من الفقراء. قالوا لنا الإفادة، قلنا نعم. قالوا لنا القرى، يعني قرى الضيف، قلنا نعم. قالوا لنا السقاية، قلنا نعم. يعني احنا سلمنا بكل هذه الانواع من الزعامات، ثم اطعموا واطعمنا وسقوا وسقينا، حتى اذا ما تحالت الركب، يعني صرنا كفرس الهام كما في روايه اخرى، صرنا متقاربين. اخيرا بدانا نخالف بني هاشم ونكون ندا له. قالوا منا نبي، لا والله لا افعل. وفي روايه قالوا منا نبي ياتيه الوحي من السماء، وانى لنا بهذا. لو المشكله في الطعام ادينا المطعم، في السقيا الناس، في خدمه الحجاج نخدم، لكن هنجيب وحي ازاي؟ فكان هذا هو سر عدائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من بين بني مخزوم يخرج لنا فتى عاقل اللبيب، تربى على المروءة والشهامة والرجولة والشجاعة، كان لا يخاف في الحق لومة لائم، تربى في مكة وبيته عند الصفا، فكان يقابل قبائل العرب ويتعرف على أخلاقهم وعاداتهم، وكان يخدم الحجيج كغيره من شباب مكة، وهو الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي رضي الله تعالى عنه. الأرقم ابن أبي الأرقم كان شابا صغيرا في بداية قصته مع الإسلام، كان يتجاوز 16 عاما بقليل، يعني في زماننا الوقت لسه مطلع البطاقة، وفي زماننا الوقت ممنوع ان هو يتزوج. قالوا كان يتراوح عمره من 16 عاما الى 20 على اقصى تقدير. لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وامن ابو بكر الصديق رضي الله عنه واول من امن، حمل هذه الدعوة المباركة والنور الإلهي إلى من يتوسم فيه الخير من رجال قريش وشبابهم، واختار من بين هؤلاء أيضا الأرقم ابن أبي الأرقم. أسلم على يد الصديق عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وغيرهم وطلحة وغيرهم، وكان من أول من استجاب لتلك الدعوة الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه. عرض الصديق عليه الإسلام فعرف الحق فأسلم، لم يمنعه صغر سنه وخوفه من بطش بني مخزوم، ولم يمنعه أنه أصلاً من هذه القبيلة التي تحقد على بني هاشم، لم يمنعه من ذلك، بل استجاب لله والرسول صلى الله عليه وسلم. كان سابع 7 أسلموا، وقيل عاشر من أسلم، يعني أنه من أوائل السابقين، وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم في فترة خفية الدعوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ألا يظهر أحد من المسلمين الأوائل بعبادة أمام قريش، فكانوا يتخفون بصلاتهم وعبادتهم، كانوا يذهبون إلى الشعاب، إلى البلاد، بعيدا عن الطرق وبعيدا عن مجالس قريش وعن بيوتهم حتى يصلوا. لكن بدأت تحدث أشياء تعكر ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على عدم المواجهة مع كفار قريش، لأنه يعلم أن الوقت وقت استضعاف، وأن المواجهة تكبد المسلمين خسائر كثيرة. ففي مرة كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يصلي مع بعض أصحابه في إحدى البلاد البعيدة، فجاء بعض المشركين وجعلوا يشددون عليهم ويضيقون عليهم ويؤذونهم حتى حصل شجار، فضرب سعد رضي الله عنه أحدهم فشج رأسه، وكان هذا أول دم أغرق في الإسلام. وحدثت بعض الأمور من المناوشات كمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا وإن كان قليلا إلا أنه قد يزداد شره، فأراد أن يمنع هذا الأمر، ففكر أن يجمع أصحابه في مكان يختفون عن أنظار قريش. وأيضا كان للنبي صلى الله عليه وسلم نظرة أن هؤلاء لن يتربوا حق التربية حتى يكونوا مع مربيهم دائما، لا يبتعدون عنه كثيرا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم ليختبئ المسلمون فيها بصلاتهم وعبادتهم، ويجتمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. العجيب أن دار الأرقم عند الصفا وهو من بني مخزوم، النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الدار لأسباب. أولا لأنها بين بيوت الأعداء، ومن المستبعد أن يختبئ المسلمون عند عدوهم فلن يتطرق لأذان المشركين ذلك. ثم إن الأرقم لم يكن قد عرف إسلامه بعد، ثم إنه فتى صغير، والمشركون سيستبعدون أن يختبئ المسلمون عند فتى، وإنما ينظرون إلى الكبار، إلى أبي بكر، إلى عثمان، إلى هؤلاء. فلهذه الأسباب وغيرها اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. وكانت دار الأرقم أسعد الدور بأضيافها، فكان فيها المعلم المربي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها التلاميذ الذين تتلمذوا على يديه. كانت دار الأرقم مدرسة ما عرفت البشرية مدرسة ولا جامعة مثلها، فأستاذها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلابها هم قادة العالم أئمة الهدى ومصابيح الهدى. وأما مادتها التي تدرس فهي كتاب الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجتمعون في دار الأرقم للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن والتعبد، كانوا يجتمعون فيها لتعليم العلم الشرعي، كانوا يجتمعون فيها ليربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان من أبرز أدوار دار الأرقم أنها كانت ملاذ كل من أراد هدى، أسلم فيها عدد من الكبار، أسلم فيها حمزة ومصعب بن عمير وعمار وصهيب وجماعة كثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر من أسلم فيها هو الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة الكرام. فتخيل أن تلك الدار كانت تضيء بهذه الأنوار، وكانت عتبة دار الأرقم إذا تأملت فإن تخطي هذه العتبة يعني تخطي حدود عالم قديم بأكمله، تخطي حدود عالم بأخلاقه وعلومه وجاهليته، تخطي عتبة دار الأبطال معناه تحمل مسؤولية عظيمة، تخطي عتبة باب الأرقم معناه تخطي الظلمات والنور، مع أنها عتبة لا تتجاوز حجم القدم، لكن ما بداخلها شيء وما كان بخارجها شيء آخر. ظل المسلمون في دار الأرقم على هذه الحال يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج منهم هذا الخير حتى صاروا 40. وإني أريد أن أنبه لشيء أيها الكرام، إن الله عز وجل ناصر دينه لا محالة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنك ترى أن أعداء الإسلام يشتتون ويحاربون الإسلام ليل نهار وينظرون ليل نهار، وإن الله عز وجل ينصر دين الإسلام من بين أظهرهم. الأرقم كان من بني مخزوم من أشد الناس أعداء للإسلام، وإذا برب العزة سبحانه يريد أن يعلمهم أنكم عاديتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بعد النبي وصحبه ميل أظهركم، وكان إسلام المسلمين خفية داخل أظهركم، وكان فلا أحد يستطيع أن يغلب رب العزة. إن فرعون وهو الذي ملك الديار والدول وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأرض تجري من تحتي، عاد ولي الله موسى لا، بل إنه كان وقت قبل ذلك في أبناء بني إسرائيل. فإذا برب العزة سبحانه يخرج نبيه الكريم الكريم داخل بيت فرعون فتفتح له الأبواب ويعرض بين الجند وبين الناس ويربى في بيته حتى ينشأ، ثم يكون رسولا ويقف أمام فرعون ويهدي الله به من يهدي ويكون هلاك فرعون عليه. وإن من أسلم وآمن بنبي الله موسى رجل مؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه، وقد حكى الله لنا قصته في سورة غافر في سورة المؤمن. وبل العجب أن ممن آمن بموسى عليه السلام ما شطة بنت فرعون بل وزوجة فرعون التي كانت تسكن معه وتبيت معه على فراش واحد تؤمن بالله العظيم لتعلم أن دين الله غالب. في قصة أصحاب الأخدود الملك الظالم الطاغية كان يريد أن يعلم غلاما السحر ليكون أداة لإقناع الجماهير، فإذا رب العزة يهدي هذا الغلام فيكون داعية لدينه من بين كل الكبار والرؤوس، وإذا رب العزة يهدي كنيس الملك الذي هو أخص الناس مجالسة له وهو صاحب سره فيؤمن إيمانا لا يتزلزل. إنه دين الله الغالب. نرجع فنقول لما آمن وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله طعنوا في دار الأرقم، وكبر المسلمون تكبيرة سمع دويها في مكة. خرج عمر وحمزة والصحابة في نفر فواجهوا وأظهروا الإسلام بين ظهور مكة، وانتهت الدعوة السرية، وانتهى دور دار الأرقم بن أبي الأرقم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها يستعلنون بالإسلام. وليت شأني كيف لهذه الدار، وكم يشعر الإنسان بالأنين الذي كانت تئن. فإن جدعا كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، لما صنع المنبر وقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم سمع للجذع أنين من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بدار كانت تأوي الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه عليها وفيها يصلي ويقرأ القرآن ويعلم الدين ويربي ويزكي، كيف حال هذه الدار بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ظل المسلمون في بلاء جديد بعد استعلان دعوتهم. ولا شك أن الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه كان يناله نصيب كبير من البلاء، وذلك لأنه قد ظهر أنه الذي كان يرويهم وهو من بني مخزوم، وهو فتى ليس كبيرا يدافع عن نفسه، لكن الشاب الصغير الذي ما كان يبالي بشيء حين أسلم ما زال لا يبالي بكل طغيانهم ولا بلائهم ولا هزائمهم. ظل المسلمون على ذلك حتى أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فهاجر وهاجر معه أصحابه. لكنني أريد أيضا أن ألفت انتباهك إلى أن الجميع يتسابق للهجرة حتى يبتعد ويتخلص من أذى المشركين، إلا أن الأرقم رضي الله عنه يعز عليه أن يفارق دار الإسلام. فداره سميت بدار الإسلام، تلك الدار التي كانت أشرف الدور أضيافا، هل يجد مثلها بعد ذلك؟ وأشد منه حال الدار ووجودها بين أظهر المشركين. لما هاجر الأرقم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن ليث رضي الله تعالى عنه، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مشاهده في بدر وأحد وكل المشاهد، ما تخلف أبدا، وكان عامل الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وكان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمران، ثم ظل عرضا وسندا للخلفاء الراشدين، وظل محتفظا ببيته. لكنه رضي الله عنه قد أهداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا في المدينة، ولعل ذلك ردا لجميل الأرقم. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينسى أبدا ما قدمه أهل الفضل. وإن الأرقم رضي الله عنه أراد أن يجعل داره خدمة للإسلام وأهله، فجعلها صدقة على ولده، أي وقفا نعم لأولاده أن ينتفعوا به، يؤاجروها يساكنوها، لكن ليس لهم بيعها حتى تكون للإسلام وأهله. فظلت دار الأرقم على ذلك حتى دخلت بعد ذلك في المسجد الحرام من جهة الصفا. إلى هنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء. وبعد، قصة الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه ليست طويلة ولا مليئة بأحداث كثيرة، لكن فيها عددا من العبر والعظات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. ضل قوم ليس يدرون الخبر. أنت إن نظرت إلى حال الأرقم رضي الله عنه وفتشت في كتب التراجم فإنك لن تجد كثير أحداث له، يعني ما كان رضي الله عنه معروفا بأنه من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وما كان رضي الله عنه معروفا بكثرة روايته للحديث، بل إنك لن تجد له كبير أحداث منقولة في الغزوات والمعارك وغير ذلك، فقط أنت تستشعر من الأرقم رضي الله عنه حالة من تحمل المسؤولية، من الرجولة والشهامة والنجدة، وهذا يعلمك أنه لا عذر لأحد في ترك خدمة الإسلام والعمل لدين الله. كل إنسان منا يستطيع أن يقوم بعمل فيضع لمنة عظيمة في هذا الدين، فإن العمل للدعوة ولدين الله ليس قاصراً على من يعتني المنابر ولا من يحفظ القرآن ولا من يتعلم العلم الشرعي أبداً. فها هو الأرقم رضي الله عنه جعل أهم ما يقدمه للإسلام أن آوى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فترة من الزمن، وإن هذه الفترة هي من أهم فترات إقامة الإسلام، لأن هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه هم الذين حملوا مشاعل النور إلى العالم كله، هم الذين قادوا العالم بأسره، هم الخلفاء وهم الأمراء وهم قادة الجيوش وهم فقهاء الصحابة الذين حملوا الدين، هم الركيزة الأولى. أين تربوا؟ في بيتي وفي دار الأرقم. فهذا الذي صنعه الأرقم يستطيعه كثير من الناس، كثير من الناس لا يملك علما قد يملك مالا أو يملك وجها عند الناس أو يستطيع أن يتحرك في خدمة الناس. قد يكون هناك إنسان يحفظ القرآن أو يحفظه لكنه لا يستطيع أن يتكلم مع بعض الشباب ليدله على الله، وقد يكون هناك إنسان له من علاقات ما يستطيع أن يجذب الشباب للمسجد فيعرفون الله ويتعلمون دين الله سبحانه. لم يكن الإسلام قاصراً على واحد أو اثنين أو قلة، بل الكل كان يخدم ولا ينتظر إعانة من أحد. نتعلم من هذا الدرس أننا ينبغي لأنفسنا أعظم مرحلة تمر على الإنسان مرحلة الشباب، فهذا شاب كان عمره 16 عاماً أو أكثر بقليل كان يتحمل تلك المسؤولية العظيمة، فأين نحن وأين شبابنا وأين أبناؤنا؟ فبعض الشباب لم ينتبه أنه كبر، بعض الشباب لم ينتبه أنه لما بلغ صار مكلفا وأنه موقوف بين يدي الله وأنه محاسب على أعماله، على ترك صلاته، محاسب على فعل محرمات وكبائر، لا ينتبه، يظن أنه ما زال طفلا وهو ولا يدري المسكين أنه لو مات على حاله ولم يكن قد أطاع ربه فهو في خطر. ونحن أيضا لا نتعامل معهم كما كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعامل مع أبنائنا وشبابنا هؤلاء على أنهم صبية صغار، لا نسمع لهم ولا نتكلم معهم ولا نضعهم في موضعهم المناسب ولا نحملهم المسؤولية العظيمة من صغرهم. فإذا بشاب صغير يظل يعيش هذه الفترة حتى يقترب من الثلاثين وهو ما زال بعد يظن نفسه فتى، وهذا شيء كريم. فالله الله في شبابنا، فهذا السن فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، هذا سنهم مرحلة تحمل الإسلام وتشتعل حماستهم في نصرة هذا الدين. الأمر الأخير الذي أختم به أنني أقول إن تبليغ الدين قد يكون بالشيء اليسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وملائكته والطير في السماء والحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. وأنت تستطيع أن تعلم الناس الخير، أن تعلمهم شيئا، أن تعلمهم دعاء ذكرا فضيلة، لا تسكت ولا تصمت ولا تكل ولا تمل، بل أنت تستطيع أن تجعل دارك كدار الأرقى وورشتك ومصلحتك كدار الأرقى. فإن هذه الورشة التي يعمل الإنسان فيها يمكنه أن يتكلم مع غيره دائما بالخير، وإنما تربينا على مثل هذا فكنا نسمع من هو أكبر منا وهو يتحدث عن السيرة وعن بعض الأحاديث وعن بعض الآيات وعن بعض الأعمال فنتعلم الدين. بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها قد ذكرت كما في صحيح الإمام البخاري أنها تعلمت كثيرا من أمور الإسلام لأنها كانت تسمع حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق وهما يتسامران في بيت الصديق قبل الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويتسامر معه وعائشة تسمع، فتعلمت الكثير من الإسلام. حتى لو لم تعرف شيئا تستطيع أن تسمع نفسك ومن معك شيئا من الخطب والمحاضرات والعلم الهادف. لكن العجيب أن كثير من هذه الورش أو التجارات أو المصالح أو البيوت يتعلم الأبناء فيها، الصبية الشباب يتعلمون ربما الكثير عن تاريخ كرة القدم، يعني هو يتعلم ويحفظ أسماء لاعبي النادي الفلاني من الخمسينيات أو الأربعينيات من كثرة ما يسمع الحوارات اليومية عن هذا، أو يتعلم الكثير عن أمور الأفلام والمسلسلات وغيرها، أو للأسف الشديد يعرف الكثير من أسرار البيوت والعورات والكلام في حق فلان وفلان. فلماذا لا نستبدل ذلك ونكون مصابيح هدى للناس من غير جهد كبير؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الأرقم وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا بهم وأن يستعملنا في نصرة دينه. اللهم احفظ لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولا process.